الواجب على طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في رد البدع ونشر السنن، لأنه هذا الزمن زمن انتشرت فيه البدع جدا لكثرة الجهل ولوسائل التواصل ولسهولة ويسر الأسفار، فتنتقل البدعة من بلد إلى بلد بسرعة ويغتر بها جهال المسلمين. فعلى طلبة العلم الذين وفقهم الله وبصرهم الله جل وعلا أن يجدوا ويجتهدوا في إنكار هذه البدع، ينكرونها بالعلم، ينكرونها بالحكمة، ينكرونها بالرث، ينكرونها بالأسلوب المناسب. ليس معنى إذا قلنا الرد على البدع أن خلاص مباشرة تذهب إلى يعني أسلوب العنف، لا، اقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وانظر في سير العلماء الدعاء إلى الله كيف كانوا يدعون إلى الله بالموعظة بالحكمة بالأسلوب الحسن، فنفع الله عز وجل به. فتحرصون بارك الله فيكم إذا رجعتم إلى دياركم بلادكم لمعالجة أمراض المسلمين، ولكن كما قلنا بتوخي الأساليب المناسبة.